الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح أحصل المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه لقول المؤلف في كتاب النكاح: فصل أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بأركان النكاح وشروط النكاح. ذكر ركني النكاح، فقال في الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، يعني أن يكون كل من الزوجين خاليين من الموانع المانعة من النكاح، كأن يكون أحدهما أخل الآخر من الرضاع، أو أن تكون المرأة في عدتها ونحو ذلك. الركن الثاني قال: وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت إلى آخره، أي الإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. وبين ما هو لفظ الإيجاب، فقال: بلفظ أنكحت، يعني أن يقول الولي أنكحتك كذا، يعني أنكحتك فلانة أو زوجتك فلانة. قال: وقبول، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وبين ما هو لفظه، فقال: بلفظ قبلت أو رضيت فقط، يعني أن يقول قبلت أو يقول رضيت، أو مع هذا النكاح أن يقول قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو أن يقول تزوجتها. قال: ومن جهلهما. كلام المؤلف يدل على أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، وأن يكون الإيجاب بهذا اللفظ وأن يكون القبول بهذا اللفظ. فلو قال الولي أو من قام مقامه غير لفظ أنكحت أو زوجت، كما لو قال أعطيتك أو خذها زوجة ونحو ذلك، فلا يصح عقد النكاح. وكذلك القبول لا بد أن يكون بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف. وأيضا علم من كلامه أنه لا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير هذه الألفاظ، فلو أتى بلفظ أجنبي بلغة أخرى بمعنى هذه الألفاظ فإن عقد النكاح لا يصح إذا كان ممن يحسن العربية. قال: ومن جهلهما، يعني من عجز أن يأتي بهذه الألفاظ العربية، لم يلزمه تعلم هذه الألفاظ بالعربية حتى يأتي بها لصحة عقد النكاح. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني يكفيه أن يأتي باللفظ الخاص الدال على معنى التزويج أو الإنكاح، لكن لا يكفيه أن يأتي بلفظ آخر بلغة أخرى إذا كان هناك في هذه اللغة ما يؤدي إلى معنى الإنكاح أو التزويج، إذا لابد أن يكون بمعناها الخاص. قال: وشروطه أربعة، هذه شروط النكاح، وبين المؤلف أنها أربعة. الشرط الأول: تعيين الزوجين، يعني أن يعين الزوج والزوجة في العقد، سواء بالإشارة أو بالتسمية أو بالصفة التي تميز المرأة أو الزوج ونحو ذلك. الشرط الثاني قال: ورضاهما، يعني لا بد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة. فأما لو كان عقد النكاح بغير رضا أحدهما لا يصح عقد النكاح، إلا ما استثناه المؤلف، قال: لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير إلى آخره. يعني يستثنى من هذا الشرط ممن يصح فيه عقد النكاح وأحد الزوجين لا يعتبر رضا. وبين المؤلف رحمه الله أن الذي له ولاية الإجبار في عقد النكاح فيما ذكره، أي أنه يزوج دون الرجوع إلى إذن المتزوج، هو الأب ووصيه في النكاح. وعلى هذا فليس للجد مثلا ولا لغيره من الأولياء أن يزوج بغير إذن المتزوج. من الذي يصح للأب أو وصيه في النكاح أن يزوجه من غير إذنه؟ قال: صغير، يعني سواء كان عاقلا أو مجنونا مطلقا. الثاني: وبالغ معتوه، يعني إذا كان بالغ لكنه معتوه، والعتة هو نقص العقل. ومجنونة، يعني إذا كانت المرأة مجنونة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكر أم ثيب، فإن الأب ووصيه لهم أن يزوجوها بغير إذنها. وثيب لها دون تسع، يعني إذا كانت امرأة وهي ثيب ودون تسع سنين. ومفهوم كلامه أن إذا كانت ثيب ولها فوق أو لها تسع سنين فأكثر فلا بد من رضاها. وبكر مطلقا، يعني إذا كانت المرأة بكرا ليست ثيبا فللأب أن يزوجها صغيرة كانت أم كبيرة. قال كسيد مع إمائه وعبده الصغير، أيضا السيد له أن يزوج إماء له أن يزوج إمائه، سواء كانت الأمة بكرا أم ثيبا، صغيرة أم كبيرة، له أن يزوجها دون رضاها. يستثنى من ذلك المكاتبة، فهي وإن كانت أمة إلا أنه ليس للسيد أن يزوجها. وعبده الصغير، يعني إذا كان عنده أيضا عبد فله أن يزوجه بدون إذنه، لكن إذا كان صغيرا. مفهوم كلامه أن العبد الكبير العاقل ليس له أن يزوجه بدون إذنه ورضاه. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، صغيرة يعني دون تسع كما سيبين المؤلف، فسواء بحال يعني سواء كانت بكرا أم ثيبا، ليس لأحد من الأولياء أن يزوجها ولو بإذنها، لأن دون التسع ليس لها إذن معتبر. قال ولا بنت تسع بنت تسعين إلا بإذنها، يعني إذا كانت البنت هي بنت تسع سنين فأكثر فلا تزوج إلا بإذنها. قال وهو يعني ما هو الإذن والرضا، ما هو الإذن وما هو دليل الرضا؟ قال وهو صمات بكر ونطق ثيب، يعني البكر إذا صمتت هذا دليل على رضاها، والثيب لا يكفي صمتها بل لا بد أن تنطق بالرضا. والولي، هذا الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح، وجود الولي، وعلى هذا لو تزوج الإنسان بغير ولي فإن عقد النكاح لا يصح. وشروطه يعني شروط الولي حتى يكون العقد صحيحا ستة شروط. الشرط الأول تكليف، يعني أن يكون الولي بالغا عاقلا، وعلى هذا لو كان الولي صغيرا دون البلوغ أو كان غير عاقل فلا يصح عقد النكاح. وذكورة، فلا تزوج المرأة المرأة. وحرية، فالقن والعبد ليس له أن يزوج. يستثنى من ذلك المكاتب، فالمكاتب له أن يزوج أمته بإذن سيده. ورشد، والرشد المراد به هنا هو الذي يعرف المصالح النكاح ويعرف الأكفاء، واتفاق دين، يعني اتفاق الدين بين الولي والمولية. فإذا كان الرجل مسلما وموليته ليست مسلمة لا يكون وليا لها، وكذلك العكس. وعلى هذا فالكافر لا يكون وليا للمسلمة، والمسلم لا يكون وليا للكافر، وكذلك لو كان نصرانيا وموليته يهودية أو مجوسية فليس له ولاية عليها. يستثنى من ذلك أمة المسلم الكافرة، يعني إذا المسلم إذا كانت عنده أمة كافرة فإنه وليها. ويستثنى أيضا السلطان، فإذا السلطان هو الذي يزوج من ليس له ولي من أهل الذمة. قال وعدالة ولو ظاهرا، يعني يشترط في الولي أن يكون عدلا، وقوله ولو ظاهرا يعني ولو كان مستور الحال. وعلى هذا فإذا كان فاسقا فلا يكون وليا. يستثنى من العدالة، قال إلا في سلطان وسيد، يعني السلطان لا تشترط عدالته إذا أراد أن يزوج من لا ولي لها. وسيد أيضا، السيد إذا أراد أن يزوج أمته فإنه يزوجها وإن كان فاسقا. ويقدم وجوبا، يعني في نكاح الحرة يعني الولي إذا كان هناك أكثر من ولي فيقدم الأب على غيره من الأولياء. فإذا قدم أو إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر لا يصح النكاح. يعني إذا كان الأب موجودا فقام الأخ وزوج أخته على أنه وليها فإن عقد النكاح لا يصح إذا كان الأب موجودا ولا عذر في ذلك، على ما سيأتي في بيان مسقطات الولاية. فيقدم أولا الأب ثم وصيه فيه، يعني وصيه في النكاح، كأن يقول الأب قبل موته أوصي إلى فلان أن يزوج بناتي الصغار ونحو ذلك، كما تقدم في باب الوصايا. قال ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، يعني الأقرب فالأقرب، فالابن ثم ابن الابن. وعلى هذا فابن الابن يقدم على الأخ. قال وهكذا على ترتيب الميراث، فيقدم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأبوين ثم العم لأب، ثم ابن العم، وهكذا. قال ثم المولى المنعم، يعني إذا لم يوجد أحد من العصابات فإن المولى المنعم بالعتق يقدم، ثم أقرب عصبته نسبا، يعني أقرب عصبة الولي المنعم، يعني أب المعتق ثم ابن المعتق وهكذا نسبا، على ما تقدم يعني ذكره في الأب ثم الجد ثم الابن على ترتيب الميراث، ثم ولاء، يعني معتق المعتق. يعني إذا لم يوجد هؤلاء جميعا فإن الذي يقدم هو معتق المعتق، ثم السلطان. يعني إذا لم يوجد هؤلاء جميعا فإن السلطان الذي هو إمام المسلمين أو نائبه أو من فوضت السلطان إليه الأنكحة فإنه يكون وليا بعد هؤلاء. علم من كلام المؤلف أنه لا ولاية لغير العصبات كالأخ لأم مثلا، أو الخال، أو العم لأم، أو الجد لأم، فهؤلاء ليسوا من العصبة، فحينئذ ليس لهم ولاية في التزويج. قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا إلى آخره. هذا فيما يتعلق بمسقطات الولاية، يعني إذا وجد شيء من هذه الأمور فإن الولي لا يكون وليا وتسقط ولايته، ثم تنتقل إلى من هو أبعد منه. الأول العضل، قال: فإن عضل الأقرب. والعضل هو منع الولي موليته من الكفء الذي رضيته، منع الولي الكفء الذي رضيته المرأة إذا دفع ما يصح مهرا، حتى لو كان دون مهر المثل، يعني لو أتى بدينار أو بعشرة دنانير وكان كفءا وقد رضيته المرأة فليس للولي أن يمنع، فإذا منع فقد عضلها فتسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده. قال: أو لم يكن أهلا. هذا الأمر الثاني من مسقطات الولاية، وهو عدم الأهلية، فكأن يكون طفلا أو يكون كافرا أو يكون فاسقا أو يكون عبدا، من شروط الولي المتقدم ذكرها. الثالث الغيبة المنقطعة، قال: أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، يعني إذا كان مسافرا وسفره فوق مسافة القصر، أما إذا كان مسافرا دون مسافة القصر فلا تعتبر غيبة. والمؤلف رحمه الله تبع في ذلك ما هو رواية في مذهب الحنابلة، والذي ذكره في المنتهى قال: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. يعني مفهوم كلامه أنه حتى لو سافر سفرا فوق مسافة القصر ولم تقطع بكلفة ومشقة مثل الحاصل اليوم فإنه لا تسقط ولايته. وأما في الإقناع فقال: ما لا تسقط ولايته، ما لا تقطع إلا بكلفة وتكون فوق مسافة قصر، يعني جمع بين الأمرين. المقصود أنه أن يغيب غيبة منقطعة. قال: زوج حرة أبعد، يعني تنتقل إلى من هو بعده، فإذا عضل الإبن فإنها تنتقل إلى الأخ مثلا وهكذا. قال: وأمة حاكم، يعني إذا سقطت الولاية عن السيد بأحد المسقطات فإنها تنتقل إلى الحاكم. قال: وشهادة، هذا هو الشرط الرابع، الشهود في النكاح، فإذا كان عقد النكاح بغير شهود لا يصح. وشروط الشاهد، قال: رجلين، هذا يدل على أنه لا بد من التعدد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذكرا. الشرط الثالث قال: مكلفين، الشرط يعني بالغ عاقل. الشرط الرابع عدلين، يعني لا يصح أن يكون الشاهد فاسقا، أما إذا كان مستور الحال فيصح، ولذا قال: ولو ظاهرا، سميعين، بصيرين. قال: والكفاءة، الكفاءة في اللغة هي المماثلة والمساواة، وبين المؤلف أنها شرط للزوم وليست شرطا للصحة. قال: والكفاءة شرط للزومه، يعني لزوم عقد النكاح، وليست شرطا لصحة عقد النكاح، فإذا فاتت الكفاءة فإن عقد النكاح يصح لكنه لا يكون لازما. والكفاءة يذكرونها في خمسة أمور: في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار بمال، على تفصيل عندهم. المقصود أن هذه هي الكفاءة، فإذا فاتت الكفاءة فإن عقد النكاح يكون عقدا صحيحا لكنه لا يكون لازما. ما الذي يترتب على عدم لزومه؟ قال: فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، يعني إذا لم ترضى به فيحرم أن يزوجها الأب مثلا، أو من له ولاية التزويج بالإجبار أن يزوجها من ليس بكفء لها، يحرم عليه ذلك إلا إذا رضيت. وإذا ولها حق الفسخ، إذا لو زوجها فإن لها حق الفسخ. قال: فصل، وهذا الفصل فيما يتعلق بالمحرمات من النكاح، من الذي يجوز أن يتزوجها ومن الذي لا يجوز أن يتزوجها. الأصل أن الإنسان له أن يتزوج من شاء من النساء، قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء. فالإنسان يجوز له أن يتزوج ما شاء من النساء إلا ما حرمها الشارع. والمحرمات من النكاح على قسمين: محرمات إلى أبد، يعني تحريم مؤبد، ومحرمات إلى أمد، إلى وقت معين. بدأ المؤلف بالمحرمات إلى أبد، وهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول محرمات بسبب بالنسب، القسم الثاني المحرمات بالرضاع، الثالث المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالنسب سبع، قال أم وجدة، هذه الأولى، وإن علت، يعني كل من لها ولادة عليك، أمك وإن علت. الثاني قال وبنت، وبنت ابن، وإن سفيت، يعني كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك وبنت بنتك إلى وبنت ابنك إلى آخره، وأخت مطلقا، يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. قال وبنتها، يعني بنت أخيك، بنت أختك وبنت ولدها، وإن سفلت، يعني بنت أختك وبنت أو بنت أختك أو بنت ابن أختك، وهكذا. قال وبنت كل أخ، يعني بنات أختك مطلقا، سواء كان أخيك، سواء كان أخوك هو أخا من شقيقا أو لأب أو لأم، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. والسادسة والسابعة العمة والخالة مطلقا، يعني سواء كانت عمتك الشقيقة لأبيك أو عمتك هي أخت لأبيك من أبيها، من الأب فقط أو من الأم، وكذلك الخالة. هؤلاء المحرمات بالنسب. ثم انتقل المحرمات بالرضاع، قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، يعني كل امرأة حرمت عليك من النسب فإنه يحرم عليك مثله من الرضاع. أمك تحرم من النسب فأمك من الرضاع أيضا تحرم من الرضاع، تحرم عليك. بنتك من النسب تحرم، فكذلك بنتك من الرضاع. أختك من النسب، كذلك أختك من الرضاع، وهكذا. قال ويحرم بعقد، هذا القسم الثالث من المحرمات إلى أبد، وهن المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع من النساء، ثلاث يحرمن بمجرد عقد النكاح، وواحدة تحرم بعقد النكاح وبالدخول بعد عقد النكاح. المحرمات بالعقد فقط، يعني حتى لو لم يحصل دخول، ثلاث. قال حلائل عمودي النسب، يعني زوجات الأصول وزوجات الفروع، زوجات أصولك، يعني زوجات أبيك وإن علا، وزوجات فروعك وإن نزل. فزوجة الأب أو زوجة الجد محرمة عليك، سواء كان هذا الأب هو أب من النسب أو من الرضاع، فأبوك من النسب زوجاته يحرمن عليك بمجرد العقد، وأبوك من الرضاع زوجاته يحرمن عليك بمجرد العقد، وكذلك جدك وإن على، وكذلك زوجات الأبناء، فأبناؤك بالنسب وأبناؤك بالرضاع زوجاتهن حرام عليك وإن نزل. الثالثة وأمهات زوجته، يعني زوجتك جميع أمهاتها محرمات عليك، سواء بالنسب أو بالرضاع وإن علون. الرابعة وبدخول، يعني هذه امرأة لا تحرم عليك بمجرد العقد، بل تحرم عليك بالعقد وبالدخول. قال وبدخول ربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، يعني إذا تزوجت امرأة عقدت عليها ثم دخلت بها فبناتها محرمات عليك. أما لو عقدت عليها ثم طلقتها قبل أن تدخل بها فإن بناتها لا يحرمن عليك. فالربيبة هي بنات الزوجة مطلقا. قال وبنتها، يعني بنت البنت، يعني بنت الربيبة، وبنت ولدها، يعني بنت ابن ربيبتك وإن سفلت. وسواء كانت هذه البنات بنات زوجتك قبل أن تتزوج بها أو بعد أن تزوجت بها، تحرم عليك كل بنت لكل امرأة تزوجت بها ودخلت بها. قال ويحرم إلى أمد، هذا القسم الثاني من المحرمات، وأن المحرمات إلى أمد، يعني محرمات إلى وقت محدد، فإذا زالت العلة جاز لك أن تتزوج من هذه المرأة. الأولى أخت معتدته أو زوجته، يعني أخت زوجتك محرمة عليك إلى وقت، يعني إلى أمد، وهو إذا طلقت زوجتك وبانت منك وانتهت من العدة فلك أن تتزوج من أختها. كذلك لو طلقت امرأة وهي في عدتها لا يجوز لك أن تتزوج من أختها، فهذه هي الأخت محرمة عليك إلى أمد. قال وزانية، يعني يحرم عليك أن تتزوج من زانية، سواء كان يعني يحرم على الزاني نفسه وعلى غيره من الرجال، إلا بشرطين. الشرط الأول قال حتى تتوب، والتوبة أن تراود فتمتنع، والشرط الثاني وتنقضي عدتها، يعني لا يجوز له أن يتزوجها حال العدة حتى على الزاني. الثالثة قال ومطلقته ثلاثا، يعني إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات ليس له أن يتزوجها إلا إذا تحقق الشرط، قال حتى يطأها زوج غيره، بشرطه، وشرطه هذا سيأتي في باب الرجعة. المقصود أن تتزوج من زوج آخر ويطأها ثم يطلقها، ثم يجوز حينئذ للأول أن يتزوجها. قال: ومسلمة على كافر، إن لا يجوز المرأة المسلمة بحال أن تتزوج من كافر. الخامس قال: وكافرة على مسلم، يعني المرأة الكافرة لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوجها إلا بشرط، إلا واحدة، يعني استثنى المؤلف حالة واحدة، قال: إلا حرة كتابية، يعني بهذين القيدين، يعني إلا إذا كانت هذه الكافرة هي حرة وليست بأمة، وهذه الحرة الكافرة كتابية، يعني نصرانية أو نصرانية أو يهودية. أما إذا كانت وثنية مثلا أو مجوسية فليس لك أن تتزوج بها. إذن بهذا القيد، بهذين القيدين، حرة كتابية، ونزيد قيدا ثالثا أن يكون أبواها كتابيين. أما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر ليس بكتابي فكذلك على المذهب ليس لك أن تتزوج بها. قال: وعلى حر مسلم، يعني يحرم أن يتزوج الحر المسلم أما مسلمة، لا يجوز لك أن تتزوج من الأمة المسلمة إذا كنت حرا إلا بحالة واحدة. قال: ما لم يخف عنة عزوبة، عنة عزوبة يعني مشقة عدم الزواج، عنت يعني مشقة، عزوبة يعني عدم الزواج، لحاجة متعة أو خدمة، يعني إذا كان يحتاج إلى أن يستمتع بامرأة أو أن تخدمه امرأة فهذا هو عنة العزوبة. فإذا كان يخاف عنة العزوبة قال: ويعجز عن طول حرة، يعني مهر الحرة، ما يستطيع أن يدفع مهر الحرة، أو ثمن أمة، يعني ما يستطيع أيضا أن يشتري أمة. فإذا وجد هذا الأمر، يعني إذا كان يخاف عنة العزوبة ولا يجد مهر الحرة ولا يستطيع أن يشتري أمة، فحينئذ يجوز له أن يتزوج أمة. أما إذا كان لا يخاف عنة العزوبة فلا يجوز له أن يتزوج الأمة. إذا كان عنده ما المهر الذي يتزوج به الحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة. إذا كان يستطيع أن يشتري أمة ويتسر بها لا يجوز له أن يتزوج أمة. وقوله أو ثمن كتابية تبع في ذلك صاحب الإقناع، وأما صاحب المنتهى فلم يشترط ذلك، يعني حتى يقول في المنتهى أنه لو تمكن من شراء الأمة، يعني عنده الثمن الذي يشتري به الأمة، هذا لا يمنعه من نكاح الأمة المسلمة. السابع قال: وعلى عبد سيدته، يعني لا يجوز للسيدة أن تتزوج من عبدها. وعلى سيد أمته، يعني الرجل إذا كانت عنده أمة ملكه لا يجوز له أن يتزوجها، وكذلك أمة ولده، يعني إذا كان ولده عنده أمة لا يجوز لك أن تتزوج من أمة ولدك. وعلى حرة قن ولدها، أيضا المرأة الحرة لا يجوز لها أن تتزوج، يجوز أن تتزوج من عبد، يعني يجوز للعبد أن يتزوج من حرة، لكن هذه الحرة لا يجوز لها أن تتزوج من عبد ولدها. قال: ومن حرم، هذا ضابط، ومن حرم وطؤها بعقد، يعني المرأة التي تقدم ذكرها ممن يحرم أن يتزوجها الإنسان ويطأها بعد الزواج، حرم بملك يمين، يعني أيضا يحرم عليه أن يطأها لو كان مالكا لها بملك يمين بأن تكون أمة، يعني المرأة المعتدة لا يجوز لك أن تتزوج منها، كذلك المعتدة لو كانت أمة وهي في ملكك لا يجوز لك أن تطأها، المرأة المتزوجة لا يجوز لك أن تعقد عليها وتطأها، لا يجوز لك أن تتزوج بها، كذلك الأمة المزوجة لا يجوز لك أن تطأها، الزانية لا يجوز لك أن تتزوجها، كذلك الأمة التي هي ملكك لو كانت زانية لا يجوز لك أن تطأها حتى تتوفر فيها الشروط. وهكذا استثنى المؤلف رحمه الله حالة واحدة، يعني حتى استثنى المؤلف حالة واحدة، قال: إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية هذه يحرم وطؤها بنكاح، يعني لا يجوز لك أن تتزوج أمة كتابية. تقدم بأن الكافرة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا بقيدين: أن تكون حرة وأن تكون كتابية. أما لو كانت أمة لا يجوز لك أن تتزوجها، يعني لا يجوز للمسلم الحر أن يتزوج كتابية أمة، لا يجوز، لكن يجوز أن يملكها ملك يمين وأن يطأها، هذه مستثنات، فيجوز أن يطأ ملك اليمين إذا كانت أمة كتابية. ومفهوم كلام المؤلف أيضا أن قلنا بأنه المسلم لا يجوز له أن يعقد على الكافرة، فكذلك إذن لا يجوز له أن يطأ الأمة غير الكتابية، يعني لو عنده أمة مجوسية لا يجوز له أن يطأها مع أنها ملك يمين، لكن لا يجوز له أن يطأها، لا يجوز له أن يستعملها ويستخدمها وأن يشتريها وأن تكون أمة له، لكن لا يجوز له أن يطأها. لماذا؟ لأنه يحرم عليه وطؤها بعقد، يعني لا يجوز له أن يتزوجها، فلا يجوز له أن يطأها، لا يستثنى إلا الأمة الكتابية. قال رحمه الله: فصل. والشروط في النكاح نوعان. هذا الفصل في بيان ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، ما الذي يصح منه وما الذي لا يصح، وبين أنه نوعان. قال: صحيح، يعني شرط صحيح يجوز للزوج أو للزوجة اشتراطه. قال: كشرط زيادة في مهرها، يعني المرأة مهر مثلها 4000 فتقول أنا أريد 5000، أو أن تشترط أن لا يسافر بها، أو أن يسكنها في منزل خاص ونحو ذلك، فهذه الشروط صحيحة. قال: هذا شرط صحيح. فإن لم يفي به بذلك، يعني الزوج لو لم يفي بذلك الشرط، اشترطت عليه أن يسكنها في سكن خاص فلم يفي لها بذلك، قال فلها الفسخ، يعني يجوز لها أن تفسخ عقد النكاح. النوع الثاني من الشروط الفاسد. قال: وفاسد. والشرط الفاسد على قسمين: القسم الأول فاسد يفسد العقد، والقسم الثاني فاسد لا يفسد العقد. الفاسد الذي يبطل العقد، قال: وفاسد يبطل العقد، وهو 4 أشياء. الأول نكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج رجل رجلا موليته كبنته أو أخته ونحو ذلك، على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، يعني كل واحد يشترط على الآخر أن يزوجه موليته ولا يكون بينهما مهر، هذا نكاح الشغار، وهو نكاح فاسد باطل لا يصح. الثاني قال: والمحلل، يعني الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا يأتي شخص ويتزوجها ليحلها لزوجها الأول، وهذا يدخل فيه صور. الصورة الأولى أن يشترط على الزوج الجديد أنه متى أحلها للزوج الأول طلقها، أو أنه لا نكاح بينهما، فهذا عقد لا يصح، وهذا نكاح لا يصح، وهو نكاح التحليل. الثاني أن يتفق معه قبل العقد على أنه يطلقها، ولا يرجع عن نيته عند العقد، يعني وقت العقد يعقد على أنه وفي نيته أنه سيطلقها لزوجها الأول، فحينئذ يطلقها حتى يحلها لزوجها الأول، فهذا عقد نكاح لا يصح، وهو عقد نكاح التحليل. الثالث قال: والمتعة. ونكاح المتعة يدخل فيه صور. الصورة الأولى أن يتزوجها مدة معلومة أو مجهولة، أن يقول أن نتزوج مدة شهر أو مدة سنة، أو أن نتزوج مدة حتى يرجع فلان من سفر، أو حتى أرجع أنا من السفر، هذا يسمى نكاح متعة. الصورة الثانية أن يتزوجها بلا ولي ولا شهود، فقط بزوجتك نفسي، أن تقول المرأة زوجتك نفسي فيقول الرجل قبلت هذا النكاح، فهذا من نكاح المتعة. الثالث أن يتزوج بنية الطلاق، فالنكاح بنية الطلاق هو من أنواع نكاح المتعة على المذهب. الرابع قال: والمعلق على شرط، يعني النكاح المعلق على شرط في المستقبل، كأن يقول زوجتك ابنتي إذا دخل رمضان، أو إذا رضيت أمها، أو إذا رجع زيد من السفر ونحو ذلك، فالنكاح المعلق على شرط لا يصح. استثنى من ذلك النكاح المعلق على شرط المشيئة، كأن يقول زوجتك ابنتي إن شاء الله، فهذا يصح. النوع أو القسم الثاني من الشروط الفاسدة شرط فاسد لكنه لا يبطل العقد. قال: وفاسد لا يبطله، كشرط ألا مهر، يعني إذا اشترط على المرأة أنه يتزوجها بلا مهر فهذا شرط فاسد، وحينئذ يكون لها مهر المثل. أو لا نفقة، يعني اشترط عليها أنه لا ينفق عليها فهذا شرط فاسد، لها أن تطلب النفقة في أي وقت. قال: أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، يعني أكثر من زوجته الأولى، أو أكثر أو أقل، يعني أن أو شرط لها أن يقيم عندها أقل من زوجته الأولى، هذه شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، فالعقد صحيح لكن الشرط كأنه غير موجود. قال: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، يعني إذا اشترط الزوج على الزوجة نفي عيب لا يفسخ به النكاح، سيأتي عند معنا في الباب الفصل الذي بعده عيوب يفسخ بها النكاح بمجرد وجود هذا العيب للزوج أو الزوجة فسخ النكاح. هناك عيوب لا تدخل في تلك العيوب التي يفسخ بها النكاح لكن الإنسان لا يريده، مثل العمى، لو تزوج الرجل امرأة ثم تبين بأنها عمياء أو خرساء فهذا عيب لا يفسخ به عقد النكاح. فالزوج إذا اشترطه قال: أنا اشترط ألا تكون المرأة عمياء، ثم وجد بها هذا العيب، يعني وجدت عمياء، قال فله الفسخ، يعني الزوج حق الفسخ. قال: فصل. وهذا الفصل في عيوب النكاح وفي نكاح الكفار. العيب في اللغة هو النقص، والمراد به هنا بيان ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت، يعني هناك عيوب يثبت بها الخيار خيار الفسخ للزوج أو الزوجة. قال وعيب نكاح، يعني العيوب التي يثبت بها الخيار للزوج أو للزوجة، ثلاثة أنواع ما عدا هذه الأنواع لا يثبت بها الخيار. النوع الأول قال نوع مختص بالرجل، يعني عيب بالرجل، كجب. الجب هو قطع الذكر كلها أو بعضها بحيث لا يبقى منه ما يتمكن من الوطء. وعنة، العنة هي مرض تمنع الزوج من الوطء إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك. النوع الثاني قال ونوع مختص بالمرأة، يعني عيب مختص بالمرأة، كسد فرج بحيث لا يستطيع الإنسان أن يجامع المرأة. ورتق، الرتق هو سد الفرج بأصل الخلقة. ونوع مشترك بينهما، يعني نوع من العيوب قد يصيب الرجل وقد يصيب المرأة، كجنون. وجذام، الجذام هو نوع من الأمراض تتهافت منه الأطراف يتناثر منه اللحم، يتقطع اللحم والعياذ بالله، هذا مرض من الأمراض. فإذا حصل بأحد من الزوجين الجنون أو الجذام فللآخر حق خيار الفسخ. قال فيفسخ بكل من ذلك، يعني لكل واحد من الزوجين الخيار في الفسخ ولو حدث بعد دخول، يعني حتى لو تزوج الرجل ثم دخل بالمرأة وبعد سنة أو سنتين أصاب أحدهما الجنون فللآخر حق الفسخ. قال لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، يعني هذه عيوب لو حصلت بعد الدخول أو كانت موجودة قبل الدخول وتزوج الرجل أو تزوجت المرأة فلا يثبت حق الخيار إلا بشرط كما تقدم في الفصل الذي قبله. قال ومن ثبتت عنته، يعني من ثبت عليه بإقراره مثلا أو غير ذلك أنه عنين، يعني لا يتمكن من الوطء، وماذا نفعل به؟ قال أجل سنة، يعني سنة هلالية من حين ترفعه إلى الحاكم، يعني أن المرأة إذا ذهبت إلى الحاكم واشتكته وأرادت فسخ النكاح فإن الحاكم يضرب له أجلا سنة كاملة، سنة هلالية تبدأ من اليوم الذي ذهبت المرأة ورفعت أمرها إلى الحاكم. فإن قال فإن لم يطأ فيها، يعني لم يطأ في خلال هذه السنة فلها الفسخ، يعني المرأة لها حق الفسخ بعد ذلك، فإن وطئ فليس لها حق الفسخ. قال وخيار عيب على التراخي، يعني إذا ثبت العيب بأحدهما فإن الخيار على التراخي، لا يجب على أحد من الزوجين أن يبادر على الفور بطلب الفسخ، لكن يسقط، يعني يسقط الخيار بما يدل على الرضا من قول أو فعل. فإذا قال الرجل رضيت بها وهي مجنونة، أو يعني يصيبها الجنون أحيانا، فقال رضيت بها زوجة، سقط حق الخيار وليس له أن يطالب به بعد ذلك. أو فعل كأن يطأها أو يفعل ما يدل على رغبته فيها فليس له بعد ذلك الفسخ، وكذلك العكس. المرأة لا في عنة إلا بقول، يعني إلا في عيب العنة، فإن العنة هذا العيب لا يسقط، هذا لا يسقط حق المرأة بالخيار إلا بأن تقول رضيت به عنينا أو أسقطت حقي ونحو ذلك. أما بالفعل، يعني لو مكنت نفسها منه حتى يطأها فلا يسقط حق الخيار لها. قال ولا فسخ إلا بحاكم، يعني لا يحصل الفسخ حتى لو وجد العيب أو وجد أو فات الشرط الذي تقدم من الشروط الصحيحة، فات الشرط أو وجد العيب فلا يفسخ عقد النكاح إلا بحكم حاكم، فيذهب إلى الحاكم ويطلب منه أن يفسخ فيفسخ الحاكم. قال فإن فسخ، يعني إذا فسخ عقد النكاح فلا يخلو، ما حكم المهر حينئذ؟ لا يخلو من حالين. قال قبل دخول، يعني إذا حصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني ليس لها المهر. قال وبعده، يعني إذا حصل الفسخ بعد الدخول لها المسمى، يعني لها المهر المسمى. فإذا كان قد سمي مهرا سمي لها المهر 10,000 فتعطى 10,000 حتى ولو كان مهر مثلها 4,000 تعطى المهر المسمى. قال يرجع به على مغر، يعني يرجع الزوج بالمهر على من غره، فإذا المغر هو من علم العيب وكتمه. إذا كان مثلا المرأة تجن أحيانا فعقد عليها ثم وطئها ثم تبين بأنها يصيبها الجنون أحيانا فله حق الفسخ، ففسخ عقد النكاح يرجع به، يرجع بالمهر على من غره، يعني يدفع المهر المسمى ويرجع به على من غره. والغار هو من علم العيب وكتمه، سواء من ولي أو من زوجة عاقلة أو وكيل أو نحو ذلك. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، يعني إذا الكفار يقرون على أنكحتهم ويتعامل أنكحتهم كأنكحة المسلمين من وقوع طلاق أو ظهار أو إيلاء ومن وجوب نفقة ومن القسم ومن وجوب المهر ونحو ذلك، فحكم نكاح الكفار صحيح بشرط. قال إن اعتقدوا صحته، يعني في شريعتهم، إذا كانوا يعتقدون في شريعة بأنه صحيح فيقرون عليه، أما إذا اعتقدوا بأنه غير صحيح فلا يقرون عليه. هذا شرط الأول لصحة لإقرار الكفار على أنكحتهم. الشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، أما إذا ترافعوا إلينا لنعقد لهم عقد النكاح فلا نعقده إلا على شريعتنا. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، يعني إذا أسلم الزوج والزوجة هل يقران على النكاح أو يفرق بينهما؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في وقت إسلامهما، إذا ترافع إلينا وبعد إسلامهما تكون المرأة لا تحل للرجل لو أراد أن يتزوجها الآن، كما لو كانت أخته من الرضاع، فالأخت من الرضاع لا يجوز لزوج أن يتزوج بها، فإذا كانت المرأة لا تحل له فيفرق بينهما. الحالة الثانية أن تباح له في ذلك الوقت الذي أسلم فيه أو ارتفع أو ترافع إلينا فيه، فيقران على ذلك النكاح، كما لو تزوج امرأة من غير ولي وهما كافران ثم أسلم. المرأة الآن لو أراد أن يتزوجها هي مباحة له، فيقران على ذلك النكاح ولا يجدد عقد النكاح. أو تزوج امرأة في عدتها لما أسلم وترافع إلينا انتهت العدة، الآن يباح له أن يتزوجها، إذن يقر على ذلك النكاح ولا يجدد عقد النكاح. قال رحمه الله باب الصداق. الصداق هو العوض الذي يسمى في عقد النكاح وما أشبهه من وطئ الشبهة وغيره كما سيأتي في كلام المؤلف. فيقول المؤلف يسن تسميته في العقد، يعني يستحب أن يذكر ما هو المهر في حال عقد النكاح، ولو لم يسمى فلا يؤثر على عقد النكاح، وإنما يكون عقد النكاح صحيحا، ولكن تكره ترك التسمية، يكره أن تترك التسمية الصداق أو المهر في عقد النكاح. قال وتخفيفه، يعني يستحب تخفيف المهر والصداق ولا يبالغ فيه. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، يعني ما الذي يصح أن يكون مهرا؟ فيقول المؤلف الضابط في ذلك أن كل ما صح ثمنا في مبيع أو أجرة في منفعة فإنه يصح أن يكون مهرا، وعلى هذا لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فإن لم يسمى، يعني هذا ما يسمى بالتفويض كما سيأتي في كلام المؤلف، وهو أن لا يسمى المهر في عقد النكاح، أو بطلت التسمية، يعني سموا شيئا ولكن هذا الشيء محرم لا تصح تسميته، كما لو أمهرها خمرا أو أمهرها آلات معازف أو نحو ذلك من المحرمات، فإن هذه التسمية لا تصح وتكون باطلة، وحينئذ ما الذي يجب مهرا للمرأة؟ قال وجب مهر مثل بعقد، يعني بعقد النكاح، فتأخذ مهر المثل. مهر المثل هو ما تأخذه مثل هذه المرأة بصفاتها من المهر في عادة الناس وفي أعرافهم، فينظر إلى صفاتها فكم تؤخذ، تعطى مهر مثلها. وأما التسمية، يعني المهر المسمى ليس هو مهر المثل، المهر المسمى هو المهر الذي اتفق عليه، سواء كان المهر المسمى أكثر من مهر المثل أو أقل من مهر المثل، هو المهر الذي اتفق عليه. فإذا بطلت التسمية أو لم يسمى فإنها تأخذ ويجب لها مهر المثل. ثم بين المؤلف رحمه الله فيما لو اشترط أو اشترطت المرأة أو اشترط ولي المرأة في المهر شيء لغير المرأة، لغير الزوجة. قال هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون الاشتراط لأبيها. قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، يعني صح ذلك الشرط، وكان الجميع مهرا للمرأة، يعني يعتبر جميعا مهرا للمرأة، فيكون 1000 للأب و1000 للبنت. فقال فلو طلق، وهذا تفريع على هذه المسألة، فلو طلق قبل دخول، يعني إذا طلق الزوج قبل الدخول، نعلم مما تقدم بأن المهر يتنصف، يعني الزوج يرجع بنصف المهر، وعلمنا الآن بأن المهر هو 2000، فيرجع 1000. قال رجع 1000، ولا شيء على الأب لهما، وإنما يبقى 1000 بيد الأب، فلا شيء للمطلقة ولا المطلقة. قال وإن شرط أو وإن شرط لغير الأب شيء، هذه الحالة الثانية، أن يشترط لغير الأب من الأخ أو من العم أو نحو ذلك. قال وإن شرط لغير الأب شيء، يعني شيء من الصداق، فالكل لها، يعني تكون التسمية صحيحة ولكن يلغو الشرط ويكون الشرط غير صحيح، ويكون الجميع مهر للمرأة. قال ويصح تأجيله، يعني يصح أن يؤجل المهر، فتقول المرأة تعطيني 1000 الآن و1000 بعد شهر، أو يؤجل جميعه أو بعضه. قال وإن أطلق الأجل، يعني إذا أجل المهر والصداق فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحدد التأجيل بحد معين، بحد معلوم، فإذا أجل أجلا معلوما علق به. فلو قال الرجل أو قالت المرأة المهر يكون بعد، يدفع المهر بعد شهر، فإنه يعلق بما علق به وهو بعد شهر. الحالة الثانية ألا يحدد ولا ويكون الأجل مطلقا غير معين، وإنما يكون الأجل مطلقا. قال وإن أطلق الأجل فيصح التأجيل، لكن متى يحل على الزوج أن يعطي المرأة مهرها؟ قال فمحله الفرقة، يعني إذا حصلت الفرقة البائنة، أي سواء كان بموت أحدهما أو بالطلاق البائن أو نحوه من الفرقة البائنة. فإذا حصلت الفرقة البائنة بين الزوجين فإن المهر يسلم حينئذ. قال وتمليكه بعقد، يعني أن المرأة يكون المهر ملكا لها بمجرد العقد حتى ولو لم تستلمه أو كان مؤجلا، وتترتب عليه حقوقه. لو أمهرها شاتا فإن هذه الشاة تكون ملكا للمرأة بالعقد، فلو ولدت هذه الشاة بعد العقد وقبل أن تدفع الشاة إلى المرأة فإن ولد الشاة يكون تبعا للشاة ويكون للمرأة. وهذا معنى قوله وتمليكه بعقد. قال ويصح تفويض بضع، هذا ما يتعلق بالتفويض، والتفويض في اللغة هو الإهمال، وهو على قسمين: تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع عرفه المؤلف رحمه الله، قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة، يعني البنت التي له أن يجبرها ولا يشترط رضاها، وهي التي تقدم ذكرها من البكر أو من الصغيرة أو من المجنونة أو غير ذلك، أو ولي غيرها بإذنها، يعني بإذنها التي هي ليست بمجبرة، بلا مهر، يعني تترك تسميته في عقد النكاح أو ينفى المهر في عقد النكاح. فهذه هذا يسمى بتفويض البضع، أي أن يزوج الولي موليته بلا مهر، سواء ينفي المهر، يقول زوجتك إياها بلا مهر، أو يقول زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي دون أن يتطرق إلى ذكر المهر، هذا يسمى تفويض بضع. قال كعلى ما شاءت أو شاء فلان، هذا القسم الثاني وهو تفويض المهر، وهو أن يجعل المهر إلى رأي أحد آخر أو إلى رأي أحد الزوجين، فيقول المهر على ما شاءت الزوجة أو على ما شاءت أم الزوجة أو على ما شاء فلان، هذا يسمى بتفويض المهر. فتفويض المهر وتفويض البضع صحيح، وعقد النكاح يكون صحيحا، ويترتب عليه أمور. الأمر الأول قال ويجب لها بعقد مهر مثل، يعني هذه المفوضة أو المفوضة، تسمى بالمفوضة والمفوضة، يجب لها من المهر مهر المثل بمجرد عقد النكاح، ويستقر بدخول، يعني إذا دخل بها فإن المهر يستقر كله. قال وإن مات أحدهما، هذا الأمر الثاني الذي يترتب على التفويض، قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، يعني إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة قبل حصول الدخول وقبل حصول الفرض، يعني قبل أن يحدد المهر، وإنما ما زال التفويض باقيا، فمات أحدهما يقول المؤلف ورثه الآخر، ولها مهر نسائها، يعني قريباتها كأمها وعمتها وخالتها، أي أن لها الورث ولها المهر من مهر نسائها وقريباتها، يعني بمثل مهر نسائها وقريباتها. قال في الأمر الثالث المترتب على التفويض، قال وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، يعني إذا طلقت هذه المفوضة التي لم يحدد لها مهرا أو التي لم يذكر لها مهر قبل الدخول وقبل الفرض، هذا معنى قوله قبلهما، لم يكن لها عليه، يعني لم يكن لهذه المفوضة على المطلق إلا المتعة، ليس لها إلا المتعة وليس لها شيء من المهر. وبين المؤلف رحمه الله تعالى ما هو مقدار هذه المتعة، قال وهي بقدر يسره وعسره، إذن هي معتبرة بحال الزوج يسارا وعسارا، فإذا كان موسرا فلها متعة أكثر مما لو كان زوجها معسرا، فهي مقدرة بحال الزوج. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن المتعة لا تكون إلا للمرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يذكر لها مهر، أما إذا طلقت بعد الدخول فليس لها متعة وإنما لها المهر كاملا، أو طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فلها نصف المسمى الذي فرض لها، أما إذا طلقت قبل الدخول وقبل الفرض فهي التي لها المتعة. قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. يعني من وطئ امرأة بشبهة، امرأة ظنها زوجته ثم وطئها ثم تبينت أنها ليست بزوجته فإن لها مهر المثل، وكذلك لو زنا بامرأة كرها فإن لها مهر المثل. ولكن لا يدخل في ما لو وطئ امرأة بكرا بزنا كرها لا يعطي المرأة أرش البكارة، لأنه إذا وطئها فقد هتك بكارتها، وحينئذ يجب عليه في غير الزنا بالحرة أرش البكارة. ولكن لأنه سيعطيها مهر المثل فإنه لا يدفع مع مهر المثل أرش البكارة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو زنى بامرأة مطاوعة وهي مطاوعة فليس لها شيء من المهر. قال: ولها منع نفسها، يعني للمرأة أن تمنع نفسها من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض مهرا حالا، يعني حتى تقبض المهر الذي ذكر فيه الحلول أو لم يذكر فيه التأجيل. فإذا كان المهر حالا فلها أن تمنع نفسها من تسليم نفسها، لها أن تمنع نفسها من تسليم نفسها لزوجها. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن المهر لو كان مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها، وإنما يجب عليها أن تسلم نفسها إذا أراد الزوج. قال: لا إذا حل قبل تسليم. إذن الحالة الأولى التي لا ليس للمرأة أن تمنع نفسها من تسليم نفسها أن إذا كان المهر مؤجلا. الحالة الثانية قال: إذا حل قبل تسليم، يعني إذا حل المهر المؤجل، يعني المهر مؤجل ثم حل وهي إلى الآن لم تسلم نفسها فحل المهر، فليس لها أيضا أن تمتنع من التسليم، وإنما يجب عليها أن تسلم نفسها لأن المهر في أصله مؤجلا ولا أثر في كونه حل قبل التسليم. قال: أو تبرعت بتسليم نفسها، يعني المهر حال لكنها تبرعت بتسليم نفسها ثم بعد ذلك أرادت أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، ليس لها أن تمنع نفسها. قال: وإن أعسر بحال، يعني إذا أعسر الزوج بالمهر الحال، قوله بحال يعني بالمهر الحال، فلها الفسخ، يعني للمرأة أن تطلب فسخ النكاح عند الحاكم. وقوله فلها الفسخ هذا ليس على عمومه، وإنما لها الفسخ إذا كانت حرة مكلفة، أما إذا لم تكن حرة أو لم تكن مكلفة فليس لها، ليس لها أن تطلب الفسخ عند الحاكم. قال: ويقرر المسمى كله، يعني يصبح المهر كله للمرأة، وهذا معنى تقرر المهر، بمعنى أن الرجل لو طلق المرأة بعد تقرر المهر ليس له أن يرجع بشيء من هذا المهر. يتقرر المهر بأمور، بستة أمور. الأمر الأول قال موت، يعني إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر كله. الأمر الثاني قال وقتل، يعني لو قتل أحد الزوجين الآخر أو قتل نفسه فإن المهر يتقرر. قال: ووطء في فرج، يعني الجماع ولو دبرا فإن المهر يتقرر بذلك. قال: وخلوة، يعني إذا اختل الرجل بالمرأة فإن المهر يتقرر كاملا لكن بشروط. الشرط الأول قال عن مميز، يعني اختليا عن وجود مميز معهم، أما إذا كان معهم مميز أو أكبر من المميز البالغ ذكر أنه أنثى فإنها لا تعتبر خلوة. الخلوة أن يختليا عن مميز فأكبر، لكن لو كان في مكان ومعهما شخص دون التمييز فإن هذه تعتبر خلوة. قال الشرط الثاني لتحقق الخلوة قال ممن يطأ مثله، يعني إذا كان ابن 10 سنين فأكثر، أما إذا كان الزوج دون 10 سنين فلا أثر للخلوة. وكذلك أن تكون ممن يوطأ مثلها، هذا شرط ثالث لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين. الشرط الرابع مع علمه، يعني أن يكون عالما بوجودها معه في مكان الخلوة، أما إذا لم يكن عالما فلا تكون خلوة تتقرر بها أو يتقرر بها المهر. قال إن لم تمنع، هذا هو الشرط الخامس، وهو ألا تمنعه المرأة من الوطء، فإن كانت تمنعه من الوطء لو أراد الوطء فإنها لا تعتبر خلوة مقررة للمهر. إذن بهذه الشروط إذا وجدت الشروط الخمسة كانت هذه الخلوة مقررة للمهر كاملا. الأمر الخامس الذي يقرر المهر كاملا قال وطلاق في مرض موت أحدهما. قوله وطلاق في مرض موت أحدهما، قوله أحدهما هذه موهمة، والمقصود طلاق موت الزوج كما قرر ذلك منصور البهوتي رحمه الله تعالى. يعني إذا طلق الزوج في مرض موته، فإذا طلق الزوج في مرض موته ثم بانت المرأة منه ومات الزوج في هذا المرض الذي طلقها فيه فإنها تستحق المهر كاملا، حتى ولو كان قبل الدخول. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها سقط مريضا مرض الموت فطلقها، ثم بانت منه وهو ما زال في مرض الموت ثم مات، فإن المهر يتقرر ويقيد ذلك بأن لا تكون تزوجت أو ارتدت والعياذ بالله. أما إذا تزوجت في تلك الفترة قبل أن يموت، تزوجت أو ارتدت قبل أن يموت، فليس لها شيء من لا, لا, لا, لا يتقرر المهر كاملا. الأمر السادس قال: ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، يعني بشهوة في اللمس أو بشهوة في النظر. فإذا نظر إلى فرجها بشهوة أو لمسها بشهوة أو قبلها فيتقرر المهر كاملا ولو بلا خلوة. قال: وينصفه، يعني ينصف المهر، فيرجع الزوج بنصف المهر ويكون النصف الآخر للمرأة. قال: كل فرقة من قبله، يعني من قبل الزوج، مثل الطلاق قبل دخول، يعني قبل أن يدخل وقبل أن يتقرر المهر فيما ذكر سابقا، إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فإن المهر يتنصف، كما لو طلقها أو كما لو ارتد والعياذ بالله فإن المهر يتنصف. قال: ومن قبلها، يعني من قبل الزوجة، لو كان الفسخ من قبل الزوجة، لو كانت الفرقة من قبل الزوجة فقبل الدخول تسقطه، يعني ليس لها شيء من المهر، تسقط الصداقة وليس لها شيء من المهر، كما لو ارتدت أو فسخت بعيب كما تقدم فليس لها، وحكان ذلك قبل الدخول فليس لها شيء من المهر. قال: فصل: وتسن الوليمة للعرس، يعني أنها مستحبة وليست بواجبة، وليمة العرس. قال: ولو بشاة فأقل، يعني ولو كان شيئا قليلا، وأقل المستحب أن تكون بشاة. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه، يعني من دعي إلى وليمة وجب عليه أن يجيب بشرطه، يعني لا بد أن توجد الشروط التي توجب على الإنسان حضور وليمة العرس، والشروط يذكرونها سبعة. الشرط الأول أن تكون في أول في اليوم الأول، أما لو كان سيقيم أكثر من وليمة فلا يجب عليه إلا في اليوم الأول. الشرط الثاني أن يدعوه بعينه، أما إذا دعا على الدعوة عامة فهذه لا تجب عليه إجابة الدعوة حينئذ. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما. الشرط الرابع أن لا يكون ممن يحرم هجره كالمبتدع، فالمبتدع يجب هجره ولا على المذهب، أما إذا كان يحرم هجره فهذا الذي يجب أن تجيب دعوته. الشرط الخامس أن يكون كسبه طيبا، أما إذا كان في كسبه محرم فلا يجب عليك أن تجيبه. الشرط السادس ألا يكون في الوليمة منكرا، ألا يكون في الوليمة منكر. الشرط السابع ألا يكون الإنسان مريضا أو مشغولا بحفظ مال أو نحو ذلك. فإذا وجدت هذه الشروط وجبت الإجابة. قال: وتسن، يعني إجابة الدعوة، لكل دعوة مباحة، يعني ما عدا دعوة وليمة العرس، مثل دعوة العقيقة أو قدوم الإنسان من سفر أو كان حافظا للقرآن فأقام وليمة فيسن له أن يجيب الدعوة. قال: وتكره، يعني تكره إجابة الدعوة ولا تحرم، لمن في ماله حرام، يعني إذا كان الداعي في ماله شيء حرام فتكره إجابة دعوته ولا تحرم ولا تجب. قال: وكأكل منه، يعني كما أنه يكره أن يأكل الإنسان من طعام شخص في ماله حرام، ومعاملته وقبول هديته وهبته، فهذه كلها مكروهة مع من كان في ماله شيء حرام، وتقل الكراهة وتخف بحسب كثرة الحرام في ماله وقلته. قال: ويسن الأكل، يعني إذا دعي إلى طعام الوليمة يستحب له أن يأكل ولا يجب. وإباحته، يعني إباحة الأكل، متى يجوز لك أن تبدأ في الطعام؟ قال: إباحته تتوقف على صريح إذن، يعني أن يقول مثلا الداعي تفضلوا على العشاء أو نحو ذلك. قال: أو قرينة مطلقا، يعني إذا وجدت قرينة، كما لو فتح الطعام للناس ودلت القرينة على أنه أذن لهم في أن يأكلوا من الطعام. قال: والصائم، يعني إذا كان الإنسان مدعوا على وليمة وهو صائم، فيقول المؤلف: إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يأكل وإنما يدعو له فقط، مثل قضاء رمضان أو في كفارة أو نحو ذلك. وإذا كان الصوم نفلا فيقول: ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، يعني إذا كان أكله فيه جبر خاطر للداعي فإنه يفطر ويأكل ويستحب له ذلك، وإذا كان لا يؤثر في خاطر الداعي فلا يسن له أن يفطر. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو موافق لما في الإقناع. وأما ما ذكره صاحب المنتهى وغاية المنتهى فبين ذكر أنه يستحب له الأكل مطلقا سواء مع جبر خاطر أو لا. قال: وسن إعلان نكاح، يعني إظهار النكاح، وضرب بدف مباح. الدف المباح هو الدف الذي ليست فيه حلق وصنوج، ولم يكن مغشيا من الجهتين، وإنما مغشيا بجلد من جهة واحدة، هذا هو الدف المباح. فيقول المؤلف رحمه الله: يسن أيضا الضرب بالدف المباح فيه، يعني في عقد النكاح، في وليمة العرس، في العرس يسن. قال: وفي ختان، يعني إذا حصل الختان فإنه أيضا يسن ضرب الدف، ونحوه مثل قدوم الغائب أو عند عقد الإملاك أو عند الولادة، فيقولون هذه مواطن يسن فيها ضرب الدف. قال: للنساء، قوله للنساء يعني يسن للنساء ولا يسن للرجال، والذي في الإقناع أنه يكره للرجال ولا يسن، والذي في ظاهر المنتهى والغاية أنه مسنون للرجال وفي للرجال والنساء، يعني أنه مسنون أيضا للرجال، هذا ظاهر المنتهى وصرح به صاحب غاية المنتهى. قال: فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يعني يجب، يلزم يعني يجب كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، أي من الصحبة الجميلة وكف الأذى ونحو ذلك، وألا يمطله، يعني يمطله بما يلزمه من الحقوق، فكل واحد يؤدي الواجب عليه دون أن يتأخر يماطل في دفع الحق الواجب عليه، ولا يتكره لبذله، يعني لا يتكره لبذل الواجب عليه، وإنما يبذله بطلاقة وجه وببشر، ولا يتبعه منا ولا أذى. ويجب بعقد، يعني بعقد النكاح، تسليم حرة، يعني يجب إذا حصل عقد النكاح وأراد الزوج أن يتسلم الحرة، يجب أن تسلم الحرة للزوج ولا يتأخر بها ولا ينتظر بها، لكن بشروط. الشرط الأول قال: يوطأ مثلها، يعني إذا كانت ممن يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين فأكثر، أما إذا كانت دون ذلك فلا يجب تسليمها للزوج. قال: في بيت زوج، يعني أن مكان التسليم هذا ليس من الشروط، وإنما هو في مكان تسليم المرأة، تسليم المرأة للزوج، تسلم المرأة للزوج في بيت الزوج، في بيت الزوج، وليس أن ولا يجب على الزوج هو أن يذهب هو لاستلامها، وإنما الواجب لو طلب الزوج أن تحضر إليه في مكانه وجب ذلك. قال: إن طلبها، هذا الشرط الثاني في لوجوب تسليم الحرة، أن يطلبها، أما إذا لم يطلبها فلا يجب حينئذ تسليمها. قال: ولم تكن شرطت دارها، يعني لم تكن المرأة قد اشترطت أن لا تخرج من دارها، أما إذا اشترطت فلها شرطها. إذن هذه الشروط إذا وجدت وجب تسليم الحرة. قال: ومن استمهل، يعني من الزوجين، ومعنى استمهل يعني طلب المهلة في التسليم، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان لإصلاح أمره بما جرت به العادة فإنه يمهل. قال: أمهل ليومين والثلاثة، يعني إذا كان لإصلاح أموره فإنه يمهل العادة 2 أو 3. قال: لا لعمل جهاز، وهذا هو القسم الثاني والحالة الثانية، أن يطلب الإمهال لتجهيز بيته لشراء أثاث أو أوان أو نحو ذلك، فإنه لا يجب إمهاله حينئذ. قال: وتسليم حرة، يعني تقدم متى يجب تسليم الحرة، الآن متى يجب تسليم الأمة. قال: وتسليم أمة ليلا فقط، يعني يجب تسليم الأمة للرجل الذي تزوج الأمة، يسلم هذه الأمة في الليل فقط، ولا يجب تسليمها نهارا، لأن النهار يستخدمها زوجها، يستخدمها سيدها في غير الوط. قال: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، هذا ضابط، أن الرجل له أن يستمتع بزوجته كل وقت وعلى أي صفة، يستثنى من ذلك قال ما لم يضرها، يعني كما لو كانت مريضة أو يشغلها عن فرض، فتستثنى هاتان الحالتان. قال: والسفر بحرة، يعني للزوج أيضا، ويباح للزوج أن يسافر بالمرأة الحرة إذا وجد الأمن، ما لم تكن شرطت بلدها، يعني إذا شرطت أن لا يسافر بها فليس له أن يسافر بها، وما عدا ذلك فلها له أن يسافر بها. وقوله حرة علم منها أنه ليس له أن يسافر بالأمة لتعلق حق السيد بهذه الأمة. قال: وله إجبارها، يعني الزوج له أن يجبر زوجته على أمور. قال: الأمر الأول غسل حيض، له أن يجبرها أن تغتسل من الحيض، وجنابة، يعني إذا كانت مكلفة وأصابتها الجنابة له أن يجبرها على غسل الجنابة، وظاهر كلامه ولو كانت كتابية، وهو ظاهر ما في المنتهى خلافا للإقناع في أنها الكتابية ليس له أن يجبرها. قال: ونجاسة، يعني له أن يجبرها على غسل نجاسة. قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره مثل الظفر أو مثل الأوساخ أو نحو ذلك له أن يجبرها على ذلك. قال: ويلزمه، يعني بيّن المؤلف ما الذي يجب للزوج على زوجته، الآن يبين المؤلف ما الذي يجب على الزوج لزوجته، فيقول: ويلزمه، يعني يلزم الزوج لزوجته 3 أمور ذكر المؤلف، وهو الوطء والمبيت في المضجع والرجوع من السفر بالشروط التي ذكرها. ابتدأ بذكر الوطء، فقال: ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة، يعني إذا لا يجب عليه أكثر من ذلك، وإنما الواجب عليه في كل 4 أشهر مرة. اشترط المؤلف ذلك قال إن قدر، يعني إذا كان قادرا، أما إذا كان مريضا أو كان معذورا فلا يجب عليه حينئذ أن يطأ في هذه 4 أشهر. الأمر الآخر قال ومبيت بطلب، يعني إذا طلبت الزوج أن يبيت عندها في مضجعها وفي فراشها فإنه يلزمه المبيت مضجعها وفراشها. قال عند حرة ليلة من كل 4، يعني من كل 4 ليال ليلة، يجب عليه أن يبيت معها في المضجع في كل 4 ليال ليلة. وقال وأمة من كل 7، يعني يلزمه أن يبيت في مضجع الأمة إذا كان متزوجا لها في كل من كل 7 ليال ليلة. قال وإن سافر، يعني يلزمه الرجوع فيما لو سافر بالشروط التي سيذكرها. قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلمت قدومه فإنه يرجع بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون سفره أكثر من نصف سنة، أما إذا كان أقل من نصف سنة أو كان نصف سنة لا يلزمه الرجوع. الشرط الثاني إذا طلبت قدومه، أما إذا لم تطلب قدومه فلا يجب عليه أن يرجع. فإذا طلبت قدومه وكانت المدة أكثر من نصف سنة ولم يكن معذورا وجب عليه الرجوع. فإن لم يرجع وأبى راسله حاكم حتى يرجع، وإن أبى فإن أبى، يعني إذا أبى أن يفعل ما هو واجب عليه من الوطء أو من المبيت في المضجع أو من الرجوع من السفر ولم يكن له عذر، قال بلا عذر فرق بينهما بطلبها، يعني يفرق لها للزوجة أن تطلب الفسخ من الحاكم، والذي يفرق بينهما هو الحاكم، ولذا قال فرق بينهما يعني بطلب بفعل الحاكم. قال وإن لم يعلم خبره، يعني لا ندري هل هو حي أو ميت، ويوجد له مال يمكن أن تنفق المرأة على نفسها منه، قال فلا فسخ لذلك بحال. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، يعني لا يجوز أن يجمعهما في مسكن واحد بمرافق واحدة من غرف وأثاث ونحو ذلك إلا أن يرضيا. أما أن يجعل لكل واحدة منهما مسكنا خاصا في دار واحدة فهذا لا يحرم. قال وله منعها من الخروج، يعني للزوج أن يمنع امرأته من الخروج لما لها منه بد، ولو كان لزيارة أبويها أو عيادة مريض أو شهود جنازة له أن يمنعها من ذلك. قال وعلى غير طفل، يعني يجب على غير طفل، فالطفل لا يجب عليه. التسوية بين زوجات في القسم، التسوية بين زوجات في القسم، والقسم هو توزيع الزمان على الزوجات إذا كان عنده 2 فأكثر. فالقسم هو أن يوزع الزمان على الزوجات، يجب عليه أن يسوي بين الزوجات في هذا القسم. قال لا في وطء، يعني لا يجب عليه أن يسوي في الوطء، وكسوة، يعني لا يجب عليه أن يسوي في الكسوة ونحوهما، يعني من النفقات لا يجب عليه أن يسوي فيه إذا قام بالواجب، يعني إذا أعطى الواجب عليه من النفقة للزوجات هذه والنفقة والواجب عليه من النفقة لهذه الزوجة لا يجب عليه أكثر من ذلك. إذا مفهوم معنى كلام المؤلف أن التسوية بين الزوجات يجب في القسمة في القسم وهو توزيع الزمان على الزوجات، ولا يجب في الوطء ولا في الكسوة ولا في النفقة إذا قام بما يجب عليه لكل واحدة من الزوجات. وعماده، يعني عماد القسم، ما هو الوقت الذي يقصد بالقسم؟ قال هو الليل، يعني يوزع الليل على الزوجات، أما النهار فلا يوزع على الزوجات، وهذا المراد به لمن معاشه بالليل، إلا في حارس ونحوه الذي معاشه في النهار الذي معاشه في الليل فإن القسم في حقه النهار. قال إلا في حارس ونحوه فالنهار. قال وزوجة أمة، يعني على النصف من الحرة، يعني إذا كان متزوجا بأمة وحرة فلها نصف ما للحرة، وعلى هذا فلها ليلة من 3 ليال، فكل 3 ليالي ليلتان للحرة وليلة للأمة. ومبعضة بالحساب، يعني بقدر ما لها من الحرية يكون لها ما للحرة، وبقدر ما عليها بقدر ما فيها من الرق يكون لها ما للأمة، يعني إذا كان نصفها حر ونصفها رقيق، إذا كان نصفها حر ونصفها أمة، فهذه لها 3 ليال من 4، لها 3 ليالي من 4 ليالي للحرة، يعني 4 ليالي للحرة و3 ليالي لهذه المبعضة. قال وإن أبت المبيت معه، هذه مسقطات النفقة. يقول المؤلف إذا أبت المبيت معه، يعني إذا أبت المرأة أن تبيت معه في الفراش فليس لها شيء من النفقة ولا القسم. أو السفر، يعني إذا أبت أن تسافر معه فإنه يسقط حقها من النفقة ويسقط حقها من القسم. قال أو سافرت في حاجتها، يعني إذا سافرت بإذني في حاجتها فيسقط حقها من القسم ويسقط حقها من النفقة. أما إذا سافرت في حاجته هو بإذنه فلا يسقط حقها من القسم والنفقة. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. يعني إذا تزوج امرأة بكرا وعنده غيرها فيقيم عند هذه الجديدة سبع ليالي، وإذا كانت ثيبا فيقيم عندها ثلاث ليالي ثم يدور بين نسائه، يعني يذهب إلى الأخرى ثم تكون الجديدة آخرهن نوبة. قال والنشوز حرام. النشوز مأخوذ من الارتفاع، كأن المرأة ارتفعت عن زوجها فيما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. قال وهو في الشرع، قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، يعني فيما يجب عليها أن تطيعه، فإذا عصته في ذلك فإن هذا يعتبر من النشوز وهو محرم على المرأة. فمتى ظهر أمارته، يعني إذا ظهرت أمارات النشوز، أمارات العصيان، فأصبحت لا تجيبه للاستمتاع أو تجيبه وهي متبرمة أو متكرهة أو تخرج بدون إذنه أو يختل أدبها معه ونحو ذلك، فقال وعظها، هذه المرتبة الأولى، يعني خوفها بالله وذكرها به وبين لها ما يجب عليها من الحقوق. الأمر الثاني قال فإن أصرت، يعني إذا أصرت على العصيان أو على إظهار العصيان، فقال هجرها في المضجع، يعني هجرها في الفراش فلا يضاجعها في فراشها ما شاء، يعني غير أن يتحدد بمدة، وفي الكلام ثلاثا، يعني له أن يهجرها في الكلام لكن لا يزيد على الثلاث. فإن أصرت أيضا ضربها، وهي المرتبة الثالثة، ضربها ضربا غير شديد، يعني لا يزيد على 10 أصوات، ويتجنب الوجه ولا يضرب في المقاتل. قال وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله، يعني للزوج أيضا أن يضرب امرأته على ترك فرائض الله، لو تركت الصلاة أو تركت الزكاة أو نحو ذلك فله أن يضربها على ذلك. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.